السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس التفسير مع بعض الآيات من سورة فصلت. نطلعها: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أي إن أعرض هؤلاء المشركون عن اتباعك، عن توحيد الله سبحانه وتعالى، فقل لهم أنذرتكم صاعقة مثل تلك الصاعقة التي حلت بقبيلة عاد وتلك الصاعقة التي حلت بقبيلة ثمود. إذ جاءتهم الرسل، أي إلى عاد وثمود، من بين أيديهم ومن خلفهم. كيف جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم؟ أما من بين أيديهم فأحيانا تطلق على المعاصرين لهم، وأحيانا تطلق على المستقبل الذي لم يطلعوا عليه. منهم قول الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. في كلمة ما بين أيديهم أحيانا تكون يعنى بها الذين هم في زمنهم، وأحيانا يعنى بها الذين سيأتونهم فيما بعد. قوله إذ جاءتهم الرسل بين أيديهم، أي جاءتهم هم الرسل، فجاءت رسل إلى عاد وإلى ثمود. أما عاد فأرسل إليهم هود صلى الله عليه وسلم، أما ثمود فأرسل إليهم صالح صلى الله عليه وسلم. أما قوله ومن خلفهم فقد اختلفت أقوال العلماء في ذلك. فأشهر الأقوال أن من خلفهم أن هناك رسل أتت لآبائهم وأجدادهم ولم تذكر أسماء هؤلاء الرسل الذين أرسلوا إلى الآباء والأجداد. وقد قال تعالى في شأن الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فقال فريق من أهل العلم: إن رسلا أرسلت إلى آباء قوم عاد وإلى أجدادهم، فكذب آباؤهم وكذب أجدادهم، فساروا على النهج الذي سار عليه الآباء، وساروا على النهج الذي سار عليه الأجداد في تكذيب الرسل. ومن العلماء من قال: عني بذلك القرى المجاورة لهم، فعاد أرسل إلى هود، والقبائل الأخر أرسلت إليها رسل أخر، فكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو الذي أرسل إلى الناس كافة صلوات الله وسلامه عليه. إذن من العلماء من قال: أرسلت إلى آبائهم وأجدادهم رسل، ولكن لم تسمى الرسل الذين أرسلوا إلى الآباء والذين أرسلوا إلى الأجداد. ولا ضير في هذا، لأن الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومن العلماء من قال: القرى المجاورة أرسلت إليها رسل، ولكن لم يذكر الله أسماءهم في كتابه، والله أعلم. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. دل هذا على أن دعوة المرسلين واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل أرسلوا بدعوة التوحيد، ولكن الشرائع اختلفت. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فموسى مسلم وعيسى مسلم، ولكن الشرائع التي كلف بها موسى وكلف بها قوم موسى تختلف شيئا ما عن الشرائع التي كلف بها عيسى عليه السلام قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، أي لو شاء ربنا أن نعبده ما أرسل إلينا بشرا مثلنا يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب ويمرض كما نمرض. لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فهذا من وجوه اعتراض أهل الكفر على الرسل، كانوا يريدون ملائكة تنزل عليهم من السماء ولم يجابوا إلى هذا الطلب. قال تعالى في كتابه الكريم مبينا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، وفي الآيات الأخرى لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قال تعالى في كتابه الكريم قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. من اعتراضات أهل الكفر عموما على المرسلين أنهم كانوا يريدون الرسل ملائكة ويستنكرون أن يرسل الله رسولا من البشر. أبشر يهدوننا؟ أنؤمن لبشرين مثلنا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا. فكان من اعتراضاتهم عموما إرسال الاعتراض على إرسال رسول بشري، والله أعلم. قالوا معلنين عن كفرهم فإن بما أرسلتم به كافرون، كفروا بدعوة التوحيد. ثم تفصيل، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وهي قبيلة عاد المعروفة وكانت تسكن عند الأكثرين من أهل العلم في بلاد حضرموت باليمن. قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. هل هناك استكبار في الأرض بحق أم أن كلمة بغير الحق خرجت مخرج الغالب كما يقول بعضهم؟ فمن العلماء من أورد الوجهين وقال قد يستكبر الشخص على أهل الكفر المعاندين في استكبر عليهم في الحرب لإزعاجهم أو لغير ذلك. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، كانت أقوى قبيلة هي قبيلة عاد بنص كلام الله، إذ الله قال التي لم يخلق مثلها في البلاد. قالوا من أشد منا قوة، فلم يقدموا شكرا ولكن قدموا بطرا. قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، ينكرون آياتنا ويكفرون بها. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، الصرصر للعلماء فيها أقوال من أمثلها شديدة البرد جدا، ريحا صرصرا في أيام النحسات. من العلماء من قال النحسات يعني مشائيم، أيام شؤم عليهم. ومن العلماء من قال أيام النحسات متتابعات، كما قال تعالى صلى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. قيل متتابعات وقيل النحسات مشائيم، وهذا الأليق بالسياق، أيام شؤم عليهم والعياذ بالله. لنذيقهم عذاب الخزي الذل والهوان. فقال بعض العلماء إن الجزاء من جنس العمل، وهذا أحد الاستدلالات لذلك. فالكبر قابله أن أخزاهم الله في الحياة الدنيا وسيخزيهم أيضا في الآخرة، فعقوبة المتكبر كانت خزيا له، كانت خزيا له في الدنيا وفي الآخرة. وكون الجزاء من جنس العمل عليه أدلة كثيرة. وهل يضطرد ذلك؟ قد يضطرد وقد لا يضطرد. دنا ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقد قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال تعالى: والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم. الهداية هنا هداية الدلالة، ومن أمثل الأدلة على هداية الدلالة هذه الآية. فالهداية هدايتان: هداية دلالة يقدر عليها البشر بإذن ربهم، يدلون الناس على طريق الخير أو على طريق الشر، لكن من الذي يوافق الناس لسلوك طريق الخير أو يحرمهم من هذا ويتجهون إلى طريق الشر؟ إنه الله سبحانه. فعليه فالهداية هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة يملكها البشر بإذن الله، وهداية التوفيق موكولة إلى الله. وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هداية توفيق. أما هداية الدلالة وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: وهديناه النجدين، بينا له الطريقين، قلنا هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. هذا طريق إن هديناه السبيل، بينا له الطريق، إما شاكرا وإما كفورا. فلا إشكال ولا تعارض أبدا بين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبين قوله إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المثبتة هداية الدلالة، والهداية المنفية هي هداية التوفيق. قال تعالى في كتابه الكريم: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أخذوا طريق العمى على طريق الهداية، أخذوا الطريق الذي لا يبصرونه ولا يوصلهم إلى مرضات الله ورضوانه. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، صاعقة العذاب المذل المخزي بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ودوما نرى في كتاب الله: ونجينا الذين آمنوا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، فأنجيناهم برحمة منا. دائما نجد في النهاية أن الله ينجي أهل الإيمان ويسلم أهل الإيمان وإن دارت عليهم الدول أحيانا. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يحشر يجمع، ويوزعون يرد أولهم إلى آخرهم وآخرهم إلى أولهم، يعني يرتبون أو يصفون. ولا بد للناس من وزعة. حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، متأخرهم يقدم ومتقدمهم يتأخر. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فيوزعون كما فهمتم يرتبون، وقيل يوزعون يكفون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث بذلك مرسل: ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أذل ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم كيوم بدر إلا ما كان منه عفوا. ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أذل ولا أدحر منه في يوم كيوم عرف إلا ما كان منه يوم بدر. قيل له: فماذا رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة، يعني يرتب صفوف الملائكة. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى قد أجرتك. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شهدا منها. يعلن أنه لن يقبل شهادة ملك ولا شهادة نبي ولا شهادة أي شخص، من تقبل من الشهادات قال شهادة نفسي على نفسي، فيختم على فمه على فيه فتنطق فاخذه وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل عن كن كنت أدافع. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. والآيات المذكرة بهذا كثيرة، تذكر بأن عليك شهود والشهود منك أنت. قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وفي الآية الأخرى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وفي الآية الثالثة أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، يعني أن هذه تشهد عليه. عياذا بالله من اختراف السوء والآثام. وقالوا لجلودهم، أجبت النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول العبد يوم القيامة يا رب لم تجرني من الظلم، يقول بلى قد أجرتك، فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شهيدا منها، فيختم على فمه فتنطق فاخذه عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتنطق سائر الأركان الأيدي وعموم الجوارح، فيقول سحقا لكنا وبعدا عن كنا كنت أناضل عن كنا كنت أدافع. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ما كنت تختفي من الجلد وتعلم أنه سيشهد عليك فتستحي منه، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ورد عند هذه الآية أن من حديث ابن مسعود أنه قال جلس ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، فقال أحدهم هل ترون الله يسمع ما نقول، فقال الثاني إن جهرنا يسمع وإن سكتنا لا يسمع، فقال الثالث إن كان يسمع إن أصررنا فيسمع إن جهرنا، تكلموا بكلام قريب من هذا. فنزلت الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الله أكبر الله قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم عفوا، قلنا قد دلت عدة آيات على أن أعضاء الشخص تشهد عليه، من ذلك ما تقدم ومن ذلك قوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وقد قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي لو أرخيت عليه سطوره وأغلقت عليه أبوابه فهو بصير على نفسه وشاهد عليها. قال تعالى وذلكم أي ظنكم الذي ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، الظن السيء هذا والظن الجاهل، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أهلككم هذا الظن السيء بالله وأنه لا يعلم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إن يطلبوا أن يبدوا أعذارهم لا يسمح لهم بإبداء الأعذار، إن يطلبوا العتبة والرجعة أيضا لا يسمح لهم بذلك. أما قوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فيقول فريق من العلماء عندها إن أهل النار يصيحون صياحا شديدا من الألم كما قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيصطرخون تفيد أعلى درجات الصراخ، هم يصطرخون فيها قائلين ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فلا يجدي الصراخ ولا العويل. فيقولون هلموا نتصبر لعل تصبرنا على العذاب، لعل تصبرنا على العذاب يخفف عنا شيئا منه، فيتصبرون على العذاب ولا يرون جدوى، فيقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فلا الصبر نافع معهم ولا الصياح نافع، قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. قيل فإن يصبروا في الآخرة على العذاب، وقيل إن يصبروا على كفرهم في الدنيا فالنار مثوى لهم ويستعتبوا فما هم من المعتبين، أي بعد أن جاءهم العذاب ليست لهم رجعة. وقيدنا لهم قرناء، جعلنا لكل شخص منهم قرينا من الجن يغويه، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه، قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعنني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال تعالى وقيضنا لهم قرناء، جعلناهم مقارنين لهم، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، حسنوا لهم الدنيا، حسنوا لهم أمر الدنيا وزهدوهم في الآخرة، حسنوا لهم الدنيا وزهدوهم في الآخرة، زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، زينوا لهم الدنيا تمتعوا وتلذذوا بما فيها وفي آخر أعماركم توبوا، وزهدوهم في الآخرة، زهدوهم في الآخرة. ومن العلماء من قال زينوا لهم الآخرة أن قالوا لهم إن الله غفور رحيم يغفر الذنوب ويستر العيوب فافعلوا ما شئتم، فأوقعهم في الكفر كذا قال بعضهم. وحق عليهم القول، مفاده أن الله قال قولا وتحقق هذا القول في هؤلاء الناس، فالقول هو قول الله الذي تكلم به وقضاه قبل أن يخلق السماوات والأرض، فالأمور المقدرة. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أي التي مضت إنهم كانوا خاسرين. ثم بين الله سبيل أهل الكفر، قال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تستمعوا للقرآن بل شوشوا عليه. إذن نحن كمسلمين نقول للناس استمعوا القرآن وأنصتوا لعلكم ترحمون، فنحن مأمورون بمخالفة الكفار. الكفار يريدون التشويش على القرآن الكريم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شوشوا عليه لعلكم تغلبون. وكان أحدهم يأتي بالقينات المغنيات الراقصات يغنين ويرقصن فيجلبن الشباب حولهم لإبعادهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يعني يشتري الجارية الجوار اللواتي يقدمن لهو الحديث ليصرفن الشباب إلى الفسق وإلى الفجور ويبعدونهم عن طاعة الله ورسوله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شوشوا عليه لعلكم تغلبون، أي تغلبون محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. الجزاء على أسوأ الأعمال، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، ينكرون ويكذبون. ويوم القيامة قال تعالى: وقال الذين كفروا ربنا، أي يا ربنا، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس لماذا نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، عياذا بالله من ذلك. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرجو بعد أن يكون كل أخ مجهز السؤال إذا كان لأحد أسئلة، فسنجيب بعد ذلك على الأسئلة التي توجه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.